نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي حبيبي فدا طيفه قلبي دابت في يدي ناداته عيوني وبها لامس القلب أحمد يا نور الهدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا حوضه كوثر يا نور الهدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا أحمد يا نور الهدى شوقا فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فدا